بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل في القصر، فهو جائز إجماعا. يسن قصر الصلاة الرباعية خاصة، أي دون الفجر والمغرب، إلى ركعتين لمن نوى، أي ابتدأ ناويا سفرا مباحا، أي غير محرم ولا مكروه، ولو لنزهة أو فرجة، أو كان المباح أكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد، فإن تساوى القصدان أو غلب الحضر لم يجز له القصر، وإن سافر قصرا حرما لمحل معين، فلا يقصر هائم وسائح لا يقصد مكانا معينا. يبلغ السفر ذهابا 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، برا أو بحرا، وهي أي 16 فرسخا يومان قاصدان، أي مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، والهاشمي 12,000 قدم، وهي 6,000 ذراع بذراع اليد، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، عرض كل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات بردون، فيقصر من له القصر الصلاة الرباعية فقط إلى ركعتين، ولو قطع المسافة في ساعة، إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة، أو إذا فارق خيام قومه إن استوطنوا الخيام، ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها، والقصر أفضل من الإتمام نصا، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ومن نوى إقامة مطلقة، أي غير مقيدة بزمن بموضع ولو في نحو مفازة أتم، أو نوى إقامة ببلد أو مفازة أكثر من 4 أيام، أو ائتم بمقيم أتم نصا، وإن حبس ظلما أو حبس بمطر ونحوه، أو لمرض، أو أقام لحاجة أو جهاد بلا نية إقامة فوق 4 أيام، والحال أنه لا يدري متى تنقضي قصر أبدا ولو أقام سنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالصلاة، بيّن فيه أحكام قصرها، وذكر فيه 14 مسألة من المسائل المندلية تحت أحكام قصر الصلاة، وأغفل رحمه الله تعالى بيان حقيقة القصر، ومن المقرر عند العقلاء عامة وعند الفقهاء خاصة توقف الأحكام على تصور متعلقاتها، فالأحكام المسرودة في هذا الباب موقوفة على فهم معنى قصر الصلاة، والفقهاء رحمهم الله تعالى ربما أهملوا ذكر حقيقة الشيء لوضوحه عندهم أو جريان العرف به كثيرا، وهذا الأمر موجود في قصر الصلاة، فإن قصر الصلاة أمر مشهور عند الفقهاء والعرف جار به، فإن الناس لا ينفكون في أيامهم كلها من كون بعضهم أهل سفر فيحتاجون إلى هذه الأحكام، فأمر قصر الصلاة معروف عندهم، وهذا مما جرى عليه الفقهاء في مراعاة حال العلم، فإن العلم الظاهر المشهور لا يحتاج إلى تنقيد، لكن الآخذ للعلم ينبغي له أن يتبينه، لأن الغلط في فهم الحقائق ربما أثمر غلطا في تخريج الفروع على الأصول، وهذا هو الواقع اليوم بين الناس، فإنه من لم يحسن تصور الأحكام المقررة عند الأقدمين باعتبار متعلقاتها المذكورة عندهم، ربما نسب إليهم مقالة من المقالات المتعلقة بالنوازل الحادثة وليست جارية وفق مقاصدهم لقدم الغلط في تصور الحقيقة المرادة عندهم. وعلى كل، فإن قصر الصلاة شرعا هو رد الرباعية إلى ركعتين، هو رد الرباعية إلى ركعتين، رد الرباعية المفروضة إلى ركعتين، فالقصر مختص بصلاة ذات صفتين، إحداهما صفة الرباعية وهي 4 ركعات، والأخرى كونها صلاة مفروضة، فإن الصلاة المندوبة لا يدخلها القصر. وهذا الرد بينته الشريعة في الأدلة الواردة من القرآن والسنة، فهي حقيقة شرعية مردها إلى ما ذكرت لك. وتقدم أن هذا الفصل ذكر فيه المصنف 14 مسألة، فالمسألة الأولى في بيان حكم القصر، وأشار إليه بقوله: فصل في القصر وهو جائز إجماعا. فالقصر جائز إجماعا عند جميع فقهاء المسلمين. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: يسن قصر الصلاة الرباعية أي ذات الأربع ركعات خاصة، أي دون الفجر والمغرب إلى ركعتين، فالثنائية والثلاثية لا يدخلها القصر ولو كانت فرضا، لمن نوى أي ابتدأ ناويا سفرا مباحا أي غير محرم ولا مكروه. فمحل قصر الصلاة هو السفر، وذلك السفر شرطه أن يكون سفرا مباحا، واكتفى بالأدنى بالتنبيه على الأعلى، فإنه إذا كان السفر سفر طاعة جاز فيه القصر لأنه أعلى، فما جاز في الأدنى جاز في الأعلى، فلأجل هذا لم يصرح به المصنف رحمه الله تعالى اكتفاء بالتنبيه إليه بالأدنى، والإفصاح عن العبارة أوضح، فلو قال سفر طاعة أو مباحا لكان بينا، لأن سفر الطاعة يشتمل على الواجب أو المندوب، والسفر المباح ما لم يكن محرما ولا مكروها ولا مأمورا به. فالسفر الذي يجوز القصر فيه هو ما كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، أما ما كان محرما أو مكروها فإنه لا يجوز القصر فيه. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: ولو لنزهة أو فرجة، أو كان المباح أكثر قصده، أي ولو كان خروجه في سفره لأجل النزهة أو الفرجة. والفرق بين النزهة أو الفرجة أن النزهة أن قاصد النزهة يطلب النظر في الأرض والفرح بذلك، وأما قاصد الفرجة فهو يقصد دفع غم عليه، فهو يطلب التفريج عن همه بالسفر والخروج، لأن من ما يسبب تفريج الكرب في الأحوال النفسانية الإنسانية المشي والخروج من الأرض، فإن هذا أمر معروف عند كل أمة، فلو خرج الإنسان لأجل أن يتنزه أن ينظر في جمال الأرض، أو خرج لا لهذا وإنما يدفع الغم عن نفسه، فإنه يجوز له القصر. أو كان المباح أكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد، فإذا كان المباح أكثر قصده جاز أن يترخص برخصة القصر نظرا للأكثر. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله: فإن تساوى القصدان أو غلب الحظر لم يجز له القصر، أي إذا تساوى قصد المباح المأذون فيه مع قصد المحذور الممنوع أو غلب الحظر لم يجز له القصر، كمن خرج إلى أمر مباح وأمر محرم وعظم مقصوده هو الأمر المحرم، فإن هذا لا يجوز له القصر، وإذا تساوى القصدان لم يجوز له القصر أيضا تغليبا للحظر. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله: وإن سافر ليقصر الصلاة حرما، أي إذا سافر لأجل أن يقصر الصلاة، فمقصوده من السفر هو فقط قصر الصلاة لا لغاية يطلبها، فهذا يحرم عليه أن يسافر لأن مقصوده مما لا يباح شرعا. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: لمحل معين، فشرط السفر أن يكون الخارج الناوي له قاصدا محلا معينا، فلا يقصر هائم أي لا يدري أين جهته، فالهائم هو الذي يخرج ولا يدري إلى أين يتجه، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا وهو الذي يفارق البلد لكنه لا يقصد بمفارقته مكانا معينا، فربما ذهب عنه دون مسافة القصر، وربما ذهب مسافة القصر، وربما ذهب فوق مسافة القصر. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: يبلغ السفر ذهابا 16 فرسخا. وهذه المسألة ذكر فيها المسافة التي يعتد بها في كون الخروج من البلد سفرا، وبين أن ذلك يكون إذا بلغت المسافة 16 فرسخا. وهذه المسافة هي تقريبية لا قطعية، ولذلك أشار إليها بقوله تقريبا لا تحديدا. ومنفعة هذا أنه لا يضر نقص يسير عنها، فلو أنه قصر في 15 فرسخا ونصف الفرسخ لم يضره ذلك، لأن نقص نصف فرسخ هو أمر يسير. لا يختلف في ذلك محل هذه المسافة، وهو الذي أشار إليه بقوله برا أو بحرا، أي سواء ركب البر أو البحر واليوم أو الجو، وهي أي 16 فرسخا يومان قاصدان باعتبار زمنهما. فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا مسافة القصر باعتبار المكان والزمان، فأما باعتبار المكان فهو أن يكون المكان المراد 16 فرسخا فما زاد، وأما باعتبار الزمان فشرطوا أن تكون مدة الخروج يومين قاصدين، ومعنى قاصدين أي معتدلين. وهذا الاعتدال لا فرق فيه بين سير الدواب، وهي المشار إليها بقوله بسير الأثقال، ولا بين سير الناس، وهو المشار إليه بقوله ودبيب الأقدام. وقولهم بسير الأثقال لأن الخارج في السفر يضع على الدابة التي تكون معه من مركوبه كجمل ونحوه ما يتزود به وما يحتاج إليه لسفره، فتكون محملة بثقل. وهذه المسافة المذكورة آنفا وهي 16 فرسخا 4 برد، والبريد هي المرحلة بين موضع وآخر في طريق السفر، فإن السابقين كانوا يجعلون طريق السفر مراحل، أي محطات، بين كل محطة وأخرى بريد، والبريد 4 فراسخ، فيكون بين المرحلة والأخرى 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، أي بحساب بني هاشم ممن تولى بعد بني أمية وهم بنو العباس. وأما باعتبار الميل الأموي فإنه أقل من ذلك. ثم ذكر تقدير الهاشمي بأنواع من التقدير، فقال: والهاشمي 12,000 قدم، وهي 6,000 ذراع بذراع اليد، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، أي إصبعا معترضة لا بالطول وإنما بالاعتراض، فتكون هذه إصبع والتي جانبها إصبع والأخرى إصبع وهكذا، وتكون معتدلة أي ليست دقيقة نحيلة ولا ممتلئة سمينة. ثم قال: معتدلة عرض كل إصبع 6 حبات شعير، أي يكون عرض الإصبع الواحد في عرضه لا في طوله 6 حبات شعير، وتلك الحبات تكون بطون بعضها إلى بعض، أي توضع على الإصبع طولا لا عرضا على الإصبع، فليس المقصود امتدادها بأن تكون حبة فحبة فحبة فحبة، وإنما تكون بالعرض على هذه الصورة حبة فحبة فحبة فحبة فحبة حتى تكمل 6. وهذا معنى قولهم بطون بعضها إلى بعض، أي ليست متقابلة من جهة الرؤوس وإنما من جهة بطونها. عرض كل شعيرة 6 شعرات برذون، والبرذون الفرس التركي الذي جرت العادة بأنه يجري بنتاج خيل ليست عرابا، أي ليست عربية، وهو قصير القامة المعروف. وهذه التقديرات كانت من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار أحوالهم التي كانوا عليها. أما باعتبار أحوال التي صرنا إليها فمسافة القصر اليوم بين تقدير بميل أو تقدير بكيل، فالميل قدرت فيه بثمان وأربعين ميلا، وأما الكيل فإن الأكيال المقدرة في مسافة السفر منهم من يقدرها في أقل تقدير ب75 كيلا، ومنهم من يوصلها إلى 82 كيلا. فالتقدير في هذه دائر بين هذه المسافة وتلك، وقد سبق أن تقدير هذه المسافة هو تقريبي وليس تحديدي توسعة لمقصد الشرع في رخص السفر، فإن رخص السفر أصلها في الوضع الشرعي توسعة، والمناسب للتوسعة أن يكون ما يتعلق بها مما لا يضبط أن يكون راجعا إلى التحديد، لا راجعا إلى التقريب لا إلى التحديد. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: فيقصر من له القصر الصلاة الرباعية، أي من فرضه فقط، إلى ركعتين ولو قطع المسافة في ساعة، أي لو قدر أنه يقطع المسافة في زمن يسير كما صار الأمر اليوم عليه، فإن الإنسان في الطائرة يقطع هذه المسافة في زمن يسير. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله: إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة، أو إذا فارق خيام قومه استوطنوا الخيام. فشرط استباحة قصر الصلاة هو مفارقة المرء موضع إقامته، وموضع إقامة الإنسان منه ما يكون في قرية عامرة، يعني في بلد، سواء كانت قرية أو بلدة أو كفرا أو مدينة، فإن شرطها أن يفارق بيوت قريته العامرة، أي البيوت العامرة للخربة المتهدمة، فيجب أن يكون مجاوزا للبيوت المعمورة في هذه القرية مما عمرها الناس وسكنوا فيها. فإن كانت إقامته بخيام فشرطه أن يفارق خيام قومه إن استوطنوا الخيام. والأصل أن مستوطن الخيام يكونون متفرقين، فإن سكنة القيام ليس كسكنة القرى، فإن قوام القرى تقارب أهلها وقوام البادية تباعد أهلها، وأنت لا تجد فيما سلف في سكان البادية، وعلى هذا قلة منهم ممن يعرف عرفهم، ينزل أحدهم حذاء الآخر، لأن جدران بيوت القرية تستر أهلها، وأما بيوت الخيام فلا تستر أهلها. فحرصا على بقاء الستر عند العرب، فإن سكنة الخيام لا ينزلون بعضهم إزاء بعض، بل ينزل أحدهم هنا ثم بعد مسافة بعيدة ينزل الآخر، ثم بعد مسافة بعيدة ينزل الثالث، فتجدهم متفارقين رعاية لهذا الأمر من كون بيوتهم لا تفي بسترهم. وأما أهل القرى ممن يبنون الجدران فإن هذه البناية كفيلة بسترهم. فشرط من كان مستوطنا الخيام هو أن يفارق خيام قومه، يعني المنطقة التي تنتشر فيها خيام قومه، وقد تكون كيلا واحدا أو كيلين أو ثلاثة أكيال أو أكثر أو أقل من ذلك، فلا يجوز له أن يستبيح هذه الرخصة حتى تحصل المفارقة لعامل بلده أو خيام قومه في من كان مستوطنا إياه. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله: ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها، أي من أراد أن يصلي الرباعية التامة لم يكره له ذلك. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله: والقصر أفضل من الإتمام نصا، أي أن من كانت له رخصة القصر في السفر فإن القصر أفضل من الإتمام نصا عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، أي لا يعيد الصلاة من قصر بشرطه، أي بتوفر الشروط المبيحة للقصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. فلو أن إنسانا قصد أن يسافر إلى بلدة تبعد عن الرياض 200 كيل كالقويعية أو غيرها، فلما فارق عامل الرياض ووصل إلى منطقة المزاحمية صلى صلاته قصرا، ثم بعد أن تجاوز هذه المنطقة جاءه اتصال استوجب عليه أن يرجع إلى الرياض، فإنه لا يؤمر بإعادة صلاته لأنه أداه صحيحة بشرطها. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله أو الثالثة عشرة الثالثة عشرة بقوله: ومن نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن ولو في نحو مفازة أتم، أو نوى إقامة ببلد أو مفازة أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم نصا. فهذه المسائل الثلاث مندرجة تحت أصل كلي عندهم، وهو من يجب عليه الإتمام مع وجود رخصة القصر، من يجب عليه الإتمام مع وجود رخصة القصر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك ثلاثة صور. الأولى من نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن بموضع ولو في نحو مفازة فإنه يتم، فلو نوى أن يقيم إقامة مطلقة دون تقييدها بزمن فهو أراد أن يقيم، فربما يقيم شهرا أو شهرين أو ثلاثة، فإذا نوى إقامة مطلقة فإنه يجب عليه أن يتم. الصورة الثانية إن نوى إقامة ببلد أو مفازة يعني صحراء أكثر من 4 أيام، أي إذا نوى أن يقيم ببلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم أيضا، وشرطها عندهم العلم بأنه يبقى أكثر من 4 أيام. والمسألة الصورة الثالثة أن يأتم بمقيم، فإذا كان إمامه الذي يصلي وراءه إماما مقيما وجب عليه أن يتم. وهذه المسائل الثلاث مندرجة عند الحنابلة تحت أصل عظيم ذكروا فيه 21 صورة مما يجب فيه على المسافر المستبيح للقصر بشروطه أن يتم صلاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها 3 مسائل وبقيت وراءها 18 صورة، وهذه الصور حقيقة بالدرس والعناية للوقوف عليها، كقولهم رحمهم الله تعالى وإذا دخل بلدا له فيه زوجة أتم أو تزوج فيه ولو بعد فراق زوجه فإنه يتم أيضا. ومع جلالة هذه الصور والحاجة إليها فإنها لم تفرد بالدرس فيما يسمى بالبحوث الأكاديمية المحكمة فيما أعلم، لأن من العورات غير المستورة عند فقه المتأخرين الزهد في أقوال المتقدمين في الفقه، فصار عامة فقههم إما البحث عن النوازل المعاصرة مما يندرج تحت المعاملات أو فقه الأسرة، أو يكون فقها أعوج لا يؤبه فيه بالمصنفات الفقهية أصلا، وهذا أسوأ من الأول، وينبغي لطالب العلم أن لا يؤخذ بهذه الموجة بل يلزم جادة السلف الماضين من أهل العلم، فإن الفقه الذي يحتاجه الناس في أبواب المعاملات المعاصرة وأحكام الأسرة كما يسمونها لا يقوم بها قائم حتى يرتوي علما من الفقه المقرر في كتب الأوائل، فإذا استوعب فقه الأوائل صارت له مكنة في أن يخرج النوازل المعاصرة على ما قيده الفقهاء رحمهم الله تعالى. فينبغي أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا، فإن أيضا من الخلل الواقع عند طلاب العلم عدم العناية بالأحوال المعاصرة مما يحتاج إلى أحكام فقهية كأنواع البنوك التي لم تكن من قبل كبنك الدم أو بنك الحليب أو غيرها، أو من مسائل توجد أصولها لكن لا توجد صورها الحالية، مثالها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في أحكام الصلاة في المقبرة وعللوها بوجود الموتى وما يتعلق به، وقد صار اليوم توجد مقامات تشبه المقبرة من جهة وجود الموتى فيها وهي التي تسمى بثلاجات الموتى، هل تكون ملحقة بتلك أم لا؟ والمقصود أنه ينبغي العناية بالفقه الأصيل مع رعاية ما استجد من الحوادث عند الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل بمسألة 14 في قوله وإن حبس ظلما أو حبس بمطر ونحوه أو دمار أو أقام لحج أو جهاد بلا نية إقامة فوق 4 أيام والحال أنه لا يدري متى تنقضي قصر أبدا ولو أقام سنين، فيجوز للمرء إذا عرض له شيء من هذه الأحوال أن يقصر ولو بقي مدة طويلة، كأن يحبس ظلما ولا يدري متى خروجه، أو يحبس بمطر أو ثلج لا يدري متى ينقطع، أو يحبس بمرض لا يدري متى برؤه منه، أو يقيم لحاجة أو جهاد بلا نية إقامة فوق 4 أيام، فهو لا ينوي إقامة فوق 4 أيام لكن هذه الحاجة تحبسه ولا يدري متى تنقضي حاجته منها، فهذا يجوز له القصر أبدا ولو أقام سنين. وهذا آخر ما يحتاج إليه من البيان والتقرير حول المسائل المذكورة، وبالله التوفيق.